قبل الشهر والشهر والبعثية السابعة سير محمد بن هاب الحسن حفظه الله تعالى عن كيف نوصل بها العقيدة السنية المسلمين لها. وهذا المسلك الآن صعب جدا لأن المصاب كثروا في البلاد والدعوة ونشر الفساد في عامة البلاد كل من يسير إلى أهل السنة والجماعة ذلك لأسباب كثيرة جدا وأولها انتشار الجهل وانتساب الناس غير المستحقين للتعليم للشيوخية وهذا من المسائل التي قال لي شيخنا حجني حفظه الله تعالى ورعاه الشيخ سالم عليه واضحا في محاضرة السنوات ولا يجهل قال لي يا فلان سألني عن فلان وفلان بأعيانهم وقال لي هؤلاء نسبتهم إلى العلم خطيرة جدا وقال لي بيت من الغازي لقد هزلت حتى بدا منه زالها كلها وحتى سامها كل مفلس تفصيله ناقة أن المتضمن قول الشعر الأول صدر للتدريس كل مفلس بليد سمى بالفقيه المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا منه زالها كلها وحتى سامها كل مجلس أبيات سلام عنها تصدر للتدريس تصدر في صدر المجلس تصدر معناها تقدم في أول المجلس وعاق قاعدة الإمام أن يكون أمام الناس وكذلك المدرس قال تصدر معناها تقدم للتدريس لتعليم الناس كل مفلس المفلس التعريف الشرعي هو من حاطت الدين بماله ولم ينقل به شيء مثلا حاطت الدين بماله ووزع القاضي على الديون ولم يبقى بيده الا ملابسه وقدر ما ينفقه الى ان يستطيع العمل في وقت من الاوقات ليكف به ضرورات نفسه واهله المفلس والمفلس في الحديث الصحيح يوم القيامة ومن حاطت لنا الديون أعراض الناس والغيبة والنميمة وغير ذلك من الأمور تطاير الناس الحسنات فإذا كفت كفت وإن لم تكفي جعل عليهم السيئات ذلك أخطر من مفلس الدنيا قال لي هذا تمثله أحد جميل بقول ابن غازي رحمه الله تعالى تصدر التدريس كل مفلس بليد يسمى بالفقيه المدرس وأصل بليد وهذه صفة منافية تظن للعلم لأن العلم لا بد له من الذكاء ابتداء لو درس الإنسان طول عمره ولم يكن له ذكاء ما يقال له متعبد وليتقي الله تعالى لا يصلح ولو قرأ جميع العلوم لا يجوز له التدريس لأن الذكاء لا بد له لأن بالذكاء العقل الكامل وتوفيق الله تعالى يعرف الإنسان طبائع الناس ويخاطبهم بحسب عقوله فلو كان محروم من العيون ولا يعرف يخاطب الناس هذه مضيعة هذا السموم فقط المسلم في الناس لأن علمه غير لافي صالح له هو فقط أن يتعبد بليد يسمى لما كان بليدا أصلا هذا لم يصح الصفة مانعة يسمى بالفقيه المدرس قال فحق لأهل العلم وحق أهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس بيت قديم لأحد المتقدم قال يصف ناقته قال هزلت جدا معناها نقص شحمها حتى لا بقيت هذه وليس فيها مخ كانت تسام بالآلاف الآن صار كل مفلس يقول كيف كم تباع هذه الناقة معناها أن العلم الآن هو أرخص شيء مثل يشترى في السوق كل واحد ممكن أن يدعي له عاد يتعلمون الآن ما في مكان هنا إلا وقال محارة واش ومحارة قالوا محارة نال ومعهد يوسف بن التاشف فين ومعهد لأنه هو الآن رخيص العلم كل واحد يمكن أن يدعي له عاد لا ما في واحد الآن يمكن أن يدعي أنه غني قبل أن يشارك بكم شريك لكن العلم هو أرخص في كل واحد كما يقال الحافظ صاحب الحرام لأنه صار ما عنده قيمة ما عنده موضوع أرخص أي مشكلة. الثاني كلمة أحزاب السياسة وتلوم الناس المنتسبون للعلم لو أن لديهم رصيدا قليلا من العلم لابد أن يتلونوا كالحرباء. الحرباء كتقوله تقول هنا في موريتانيا للجبوية إن أنا لله كل يوم على نوع من أشكال السياسة. أمس صوفي واليوم سلفي، أمس سلفي واليوم مالكي رجع على المالكية، أمس كان يدرس فقه الإمام مالك على المشهور ما يخرج عن ذلك اليوم صار لا يخرج على الحديث والأصول. هذا أي قالوا الحرباء كل يوم إذا نزلت على شجرة خضراء تكون هي خضراء، وإذا نزلت على شجرة زرقاء تكون هي زرقاء، وإذا نزلت على حشيش يابس أبيض تصبح هي بيضاء، وإذا نزلت على ذوب أبيض تصبح بيضاء، وإذا نزلت على ذوب أحمر تصبح حمراء. تتنور بحسب الحزب السياسي الذي دخلت. هذه أيضا مصيبة. كما أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن يصبح المؤمن مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، قال يبيع دينه بعرض من الدنيا. كل يوم من أيام الدنيا منتسب إلى حزب سياسي يدفع الجيب من الأموال الدولار أو اليورو أو العملة الموريتانية قدر الذي يكفيه ويكفي عشيرته، فيصبح ما لا يتكلم إلا بما يرضي الله كلمات بدل ما يرضي الله ورسوله، كما قال تعالى الله ورسوله أحق أن يرضوهم كرمًا. تصبح أصحاب السياسة هؤلاء الجماعة وأصحابها أحق أن يرضوهم كرمًا. كان هذا نص صريح. هذه مشكلة أخرى. هذا أيضا يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العباد إذا ينتزعه نصف العباد، ولكن يقبضه ولكن بقبض العلماء، يعني العلماء الراسخون العاملين التابعين لوصفهم الأفضل في مقدمته متبعين لسنة سيدنا وسلم، لكن كلهم عاض على ذات الإسلام. قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومتبعين قول النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنوادر وإياكم ومحدثات من السنة وسنة الخلفاء الراشدين والعبد المهديين عضوا عليها بالنوادر فإنه من يعش منكم تسيرها في تلك. وقال للصحابة والصحابة طلع رأوه مرسلة وسمجدة، لكن عضوا على السنة من الوادي وقيد الله من كل جبل كما في الحديث بدون أن يغفر عنه غلو ظالم وتحريف محرفين وهكذا إلى أن تقرب الساعة. لكن في هذه الأيام الأوصاف التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحققت، ما بقي الجماعة معروفة بالحق مطلقة. ولذلك الحذيفة بن الجماعة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ملتزم الجماعة قال سألته عن الشر، قال فكنت أسأله عن الشر ما خافت أن أقع فيه، قال التزم الجماعة بينه، قال فإذا لم تكن الجماعة وجود حذيفة بن الجماعة. الصحابة كانوا على علم هذا سيقع لأنهم يعلمون أن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات سيقع، فهم يخافون من تلك المغيبات الخطيرة. هم بأنفسهم الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون من النصيحة حتى يجهزوا أنفسهم ويسلحوا لهذه المفاسد الآتية. قال إن لم تجزم قال اعتزل الجراقة كلها. هل هي أيام اعتزل الجراقة كلها؟ اعتزل الجراقة كلها. وهو الذي أشار إليه محمد الشيخ محمد بن رحمه الله تعالى في المباحث عند في آخر فصل منه من قراب العد. قال وفي حديث صح عند ذي أبي شيبة ثم صح عند الذهبي ذكر زمان أهله إلى المساجد يزفون صباحا ومساء وليس فيهم مؤمن فانتبه. لذلك في الحديث قد صح به حديث صح أن آخر الزمان تمتلئ المساجد من الناس يسمونه مؤمن وليس فيهم مؤمن مطلقا. ذلك إذا سارع عقيدته إما مشبه لله تعالى بخلقه وملحد في بعض دينه كم من الملحدين ومشبهين الآن والغالين الآن شاذين عن منهج الطريق الصحيح، وهم كلهم عمامته بيضاء ولحيته سوداء وسجادته كبيرة في محراب المسجد وفي وسطه لا حمامة المسجد وهو خالف عن الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون الدين كما يمرق السهم من الرمية عندما يضرب السهم يعني عضو الرمية من الصيف يخرج من الشد هكذا بسرعة يخرجون يمرقون يخرجون من الدين كما في الحديث الصحيح كما يمرق السهم من الرمية من السهم من الشاة المرمية من الصيد عندما يضرب السهم السمكة ويضرب السهم لنا الطير وبعد ذلك يخرج مرتين هما من الصيف. هذه الأسباب. أسباب أخرى كثيرة ولكن هذه الأسباب. الجهل وعدم صلاحية المعلم ابتداء بالتعليم وبعد ذلك الانتساب. اليوم واحد انتسب الجماعة ولو قالنا أنا الآن من جماعة المواضيع هذه فهم الناس الانتساب اليوم الناس. لو قال اليوم جهاك وبارك الله تميل المواضيع هذه وصار يقول الحد حتى ننتظرك هذا الرجل سمعنا عن الصلاح والخير ولا شك في ذلك لكن الانتساب نحن عندما نسمع الانتساب صرنا نفر منه لأن الجميع هم منتسبون على سنة الخلفاء الراشدين فما بالك المراوي حاشا هذا والله أو المراوي صلي أو أعمالك هذا خلينا من هذه الجماعة حتى نعرف الانتساب هل هو صحيح أو غير صحيح الانتساب اليوم هو اللي يفسد الناس كل واحد ينتسب وما بيده درهم أيضا حد قال في تلك الأيام قال إناء العلم ما يبقى في حاله واحد نحن نقول بالعامية إناء العلم ما يحدث ما يبقى في حال واحد معناها نحن الآن عندنا في موريتانيا الآن للأسف عندما يقرأ الإنسان متون قبل 10 سنين أو 20 سنة يبقى على تلك المتون ولا يزيدها على من فهمها سينساها وعلى من لم يفهمها ما غيرها ما فهمت ابتداء وبعد ذلك بقيت مجهول صارت في خبري كان قال لنا قال لي قال الإمام القسطلاني سئل عن علاج الوسوسة فقال دوام التكرار دوام الواحد لأن العلم لا يسكن في حالة واحدة ما ناقص وما زائد هذه النصائح الجزاء الأخرى معناها هذا العلم لا بد له من زيادة يوم الواحد يبقى فيه كل يوم كالتاجر طالع في الأرباح كل يوم يزيد يزيد يزيد حتى يصحح ما كان خطأ ويكمل ما كان ناقصا وهكذا الواحد يعني خايف على تجارة من الخسارة وقال لي أيضا حفظه الله تعالى سئل بعض العلماء عن من أحوج الناس إلى العلم فقال العالم لقبح الخطأ عليه والشيخ لاقتصار سنه على الشيخ الكبير لاقتصار سنه صار قريب أجل والعالم أيضا لخطورة الخطأ عليه لأن الخطأ ستفسد أمة كاملة اسمع واحد كلمة خصوصا في هذه الأيام أيام الفيسبوك وأيام اليوتيوب وأيام التلفاز يقول كلمة واحدة تنتشر من مشرق الدنيا إلى مغربها خلال ثانوية يسمعها كلام الناس يضيع بها كثير من الناس كانت مسألة صغيرة خطأ وكل هو يتوب منها ولكن التوبة منها الآن تحتاج إلى كثير من المتابعات في العالم كله قد يموت منها الناس قبل أن تبلغهم الرجوع عن هذا الباطل ويكون ماتوا على ضلال العالم يغفر الخطايا عليه والشيخ يتصلي سنه معناها ان المشكله هاتان المسالتان الخطيرتان هما اللتان نقعهما من الان الشيخ عندما ما كله اسره هذا يعتقد انه لا يسال الا عن تحصيل الطعام والشراب للاولاد وتحصيل السيارات وسعه المسكن هذا هو الموضوع بدل ما قال هو احوج الناس الى التعلم صار هو احوج الناس الى البعد عن التعلم العالم الآن لما يخرج من المحاضرة لا تراه يزيد شيء إنما يبحث عن قوم من أصحاب الدنيا يتمكن منه في وسط ويعرض منه يعني هذا هو مصدره هذا هو هدفه الخاص حتى يتعرف إلى أصحاب الدنيا كله ما يبقى في واحد من الدنيا لا يعرف مكانه أين ضعيف الهلال أين يعيش ويعرف تاريخه ويحسن في أحصاء التابعين للصحابة لا أبي واحد الآن تعرف العالم التسميع ما يعرف الرؤساء العالم أنا قلت لهم في أمريكا قلت لهم أنتم ولداء تعرفون كم من ولاية في أمريكا خصوصا لا تعرفون يسمعكم تعرفون رؤساء أمريكا من 600 سنة تعرفون المفروض عليكم مفروض عليكم ما ينجح واحد منكم في الامتحان إلا بعد أن يعلم رؤساء أمريكا وكم مضى ثم هذا كمعرفة التابعين الصحابة إحصاء كانت مصيبة من عبد البر أو الإصابة في شأن الصحابة كل واحد هذه الإصابة هذا نقول الخطأ في شأن رؤساء أمريكا أن يعني الآن المسلمين يتمدحون أنفسهم أن يكونوا يعرفون مدن أمريكا ومدن أوروبا ورؤساء مدن الأرواح هذه صفة ما شفتها تتباهى بهم الدنيا واحد يعرف هذا يشار إليه من رؤوس الأطفال وهذا فاسد الحق هذا الأول إذا صحيح هو إذا مبيح الفاسق وغضب برا لكن واحد يكون يعرف حياة الكفار ويفتخر بها هل أي مثل الله واحد يعني يقول أنا أعرف الطائف أمريكا أعرف اسمه والرأي في قبل ذلك وكم مضى وكم من انتخاب وضعت عليه وكم الخسارة وضعت له خاسر كما قال تعالى أولئك عزو الشيطان ولا نحن الشيطان هو الخاسر هو الخاسر على كل حال في أي وقت هو الخاسر كفار هو الخاسر المهم هذه هي المشاهد الكبير. من لين هذا رحمه الله تعالى جزاه الله خيرا، قال كيف انا ابين عقيده اهل السنه؟ فقلت وعدتهن عندما اتي ان شاء الله ابدأ بها. وبدأت بها بكتاب من ايام السلف الصالح، حتى اذا قال السلفيون ماذا يريدون ان نزل نقول هذا هو السلف الصالح، واذا قال المتاخرون ماذا نريد نقول لهم اولئك الذين هدى الله بهداه مبتدئ، معناه ان الجميع ممسوك، معناه ما عنده خيار. لو كنا واقعيين نقول عالم يقرا ابن عاشر يقرا الشرب ويقرا اضاءه الدجن، مع ذلك لانها اكثر تحقيقا واكثر دقه، لكن لا لسنا واقعيين، نحن لسنا في الواقع، لسنا في الحقيقه، لسنا في قول الله تعالى فسلوا الذي كريم لا تعلم. نحن كلنا نعتقد للاسف، نحن كلنا نعتقد اننا علماء هي مصيبتنا، واننا لا نحتاج الى مساله ذلك، فتجاوزنا تلك المساله للاسف لفساد الواقع. ونعم تعالى حتى نكون في السلف الصالح باذن الله يتجاوز الانسان حده، وبعد ذلك اذا تجاوز حده نقول نزل مكانك، ما بقي لله ان تعرف اين انت. اذا صرت تتفاجا وتقول انك تتطاول على السلف هذا شيء صار شيء خطير، ستكون موجود من هذا الانسان. المهم الامام الطحاوي في القرن الثالث توفي سنه 320 سنة في الهجرة، أنا أنه هو الآخر القرن الثالث، والقرن الثالث لا شك أنه من السلف الصالح بنص النبي صلى الله عليه وسلم. خير القرون القرني هم الذين يلونهم هم الذين يلونهم، هذا هو القرن الثالث. وفي رواية أنه قال هم الذين يلونهم يعني القرن الرابع، فاختلف العلماء وصل إلى القرن الرابع، والقرن الثالث هو الآخر. أنا أنه هو قطعا في القرن الثالث ومن السلف المحكوم لهم بالخير، في القرن الثالث ومحفوظ ابن خير بن نصر. واجماع الامه على امامته في الدين، وقد روى عن العلماء تابع التابعين، ولذلك مشايخه واصلين الى ابي حنيفه وابو يوسف النعمان، يوسف تلميذ ابي حنيفه، والشيباني تلميذ معناه هاي مدرسه التابعين وتابع التابعين، لان التابعين لان ادركوا الصحابه، والتابع التابعين لان ادركوا الصحابه، من السند قريب والنبع منه قريب، من هذا يمس بيده الماء لانه يضع يده في الأرض فهي هو المعنى الطالع. أنا من السلف اخترنا هذه العقيدة، هي عقيدة وافية بالكفاية، والنتيجة فيها أنها مصرحة بالأوهام التي الآن يتشبع بها أصحاب السلفين، مصرحة بالأوهام التي يتشبع بها أصحاب السلفين الآن، وتردها واحدة واحدة وتنقضها كما ينقض الناقض ثوبه المنسوب، ترد ردا كان واضحا جدا بالسنة بالكتاب والسنة والعقل، يعني بين العقليات والنقليات. سنبدأ فيها اليوم إن شاء الله ونقرأ منها قليلا. وهم العلوم كما قال الهلالي المغربي، وقدم العلوم وقدم الأهم، إن العلم جم والعمر طيف زار أو ضيف ألم، أهمه عقائد ثم فروع تصوف وآلة به الشرع. هذه العلوم تنهي البحور ما عند نهاية، واحد سينهيها سيموت قطعا قبل أن ينهيها.